تفسير الآية 90 من سورة النساء، يقول تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أي لكن يستثنى من المنافقين الذين عليكم أن تأخذوهم وتقتلوهم حيث وجدتموهم، والذين ذكروا في الآية السابقة يستثنى منافقون يتصلون ويرتبطون بقوم ودول بينكم وبينهم عهد أمان يمنع قتل المنتمين لهم ولكم، فهؤلاء لا تقتلوهم إذا عرفتموهم، ولكن عاملوهم بما تعاملون به أقوامهم ودولهم وبما اتفقتم عليه في ميثاقكم معهم، لأنهم باتصالهم وارتباطهم واستجارتهم بهم قد صار حكمهم كحكمهم من حيث الأمان وعدم الاعتداء، لأن الإسلام يحافظ تماما على العهود والمواثيق ويوفي بها كاملا، وهذا الوفاء ينشر الأمان في الأرض، ولعلهم بحسن معاملتهم يسلمون يوما ما ليسعدوا مثلكم في الدارين. قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي وكذلك يستثنى منافقون يأتونكم وحالهم وواقعهم أنهم قد ضاقت وانقبضت نفوسهم وعقولهم ومشاعرهم كراهة أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم الذين هم أعداء لكم واعتدوا عليكم لسبب من الأسباب، ولا يوجد بينهم وبينكم ميثاق، فلا هم يريدون أن يقاتلوكم يا مسلمين لأن لهم علاقات معكم وينتفعون منكم، ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم لأنهم منهم ولهم منافع عندهم وأقارب وأنساب بينهم، فهم يريدون أن يبقوا على الحياد مسالمين، فأمثال هؤلاء لا يؤخذون في الأسر ولا يقاتلون بسبب حيادهم ومسالمتهم. قوله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي هذا بيان لمظهر من مظاهر فضل الله ورعايته وعونه للمسلمين ليشكروه على ذلك، وليطمئنوا أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، فيزدادوا بذلك قوة في تمسكهم بإسلامهم ونشرهم ودعوتهم له ودفاعهم عنه. أي ولو شاء الله لأطلق لأعدائكم السلطان والنفوذ والقدرة عليكم ومكنهم منكم وحكمهم فيكم بأن يجعلهم يتجرؤون ويتجمعون على قتالكم، ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك، حيث ألقى الرعب منكم في صفوفهم ففرقهم وجعل منهم من يأتي إليكم مسالما. قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي هذا تأكيد لما سبق ذكره من مسالمة أمثال هؤلاء وعدم قتالهم، أي فإن تركوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مستسلمين طالبين الصلح والأمان راضين به غير معاندين ولا مخالفين مراوغين، فلم يجعل الله لكم حينها إذن عليهم في شرعه الإسلام طريقا من الطرق لقتالهم، فعليكم قبول مسالمتهم وألا تقاتلوهم.